مشاريع الإنجاز. والإعجاز في العصر الحديث إنهم مجموعة رجال أعمال أصحاب شركات ورؤوس أموال يتعرف على بعض من خلال أجهزة الاتصال الحديث ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وأنهم في دول مختلف من العالم ولا يربطهم سويا إلا المصالح المشتركة ويقوم بالتواصل فيما بينه من أجل إنجاز المشروعات الحضارية التجارية والصناعية والتسويقية العملاقة تتحقق لهم أفضل النتائج الممكنة وما يعود عليهم بالنجاح الباهر وفضل الإرباح لاستثمار أموالهم في الأسواق بما يقوم به من أعمال وأداء للمهام المختلفة وتعتبر من تلك التاء عليها الطلب في كل دول العالم. من أجل النهوض ومواكبة ركب الحضارة الحديثة في سيرها بل وقفزاتها المتواثبة إنهم لا يهمهم أين يستثمروا أموالهم من خلال القيام بهذه المشروعات سواء كانت في مجتمعات حضارية حديثة أو نامية أو بدائية طالما سيكون هناك من تلك التوقعات بالعائد المتوقع من المبيعات وما يمكن بأن يقوم به من تسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وما يمكن بأن يكون هناك من التجديد والتحديث المستمر والمتواصل والتعامل بفضل الأساليب والوسائل الممكنة والمتاحة باستخدام أحدث أساليب ووسائل العصر الحديث الذي نعيشه سوف يتم إنشاء المركز التجارة العالمي العملاق في الحجم والمساحة والمرافق والإمكانيات والقدرات سوف تتواجد بداخله ويتم تنفيذها وتشغيلها من كل تلك المحلات التجارية في كافة المجالات والميادين مما قد يكون أساسي من هايبر ماركت أو سوبر ماركت ومحلات الملابس والمفروشات والموبيليا والأجهزة المنزلية والكهربية والإلكترونية والصيدليات والمستوصفات الطبية والمطاعم وما قد يكون كمال وترفيه من كافتريات والاستراحات والألعاب الرياضية وخلافه إنهم قاموا بدراسة طبيعة المنطقة من جميع النواحي وما هي الجوانب الإيجابية وما لها من مميزات وما هي الصعوبات التامن الممكن بأن تتواجد ويمكن الاستعدادات لها بكافة تلك الوسائل والأساليب المألوفة والتقليدية أو الحديثة والمتطورة التامن الممكن العمل على توافرها وإنشائها والقيام بما يلزم حيالها إنه قد يكون هناك الحاجة إلى بناء تلك المجمعات المستمرة أو المؤقتة وكل ما يلزم فيها من أجل العاملين في المشروع في نفس الموقع وعلى قرب منه أو ما يحتاج إليه من تلك المنشآت الجاهزة المؤقتة يتم توافرها أنفاء بناء المشروع والانتهاء منه وما يمكن بأن يستمر حتى بعد هذه المرحلة إذا لم لزم الأمر ذلك وما قد يحتاج إلى بناء أو أعداد البنية الأساسية من تلك الخدمات الضرورية قد يكون الحصول عليها سواء أثناء القيام بالأعمال المطلوبة في مراحله المختلفة والطاقة تشمل على إنشاء محطة توليد الكهرباء ومداد المشروع بالمياه من خلال بناء تحلية مياه صغيرة وبرج مياه من أجل تزويد الموقع بما يلزم من كل هذه الخدمات الأساسية الضرورية ولا يحدث أي انقطاع أو عجز أو مشكلات أثناء العمل في مراحله المختلفة وما يمكن بأن يستمر حتى بعد الانتهاء كليا من تنفيذ المشروع وتسليمه والانتهاء منه وفقا للعقد والاتفاقية المنصوص عليها مع من سيتولى باقى المهام الدائمة له إنها أجهزة ومعدات ودوت تغمر المنطقة سوف يذهب إليها من أجل القيام بهذا الإنجاز الرائع تسبقهم إلى هناك حيث بعد أن قاموا بالدراسات والتخطيط اللازم في القيام بما سوف يتم إنجازه من مشروعاتهم التوضعوها على الأوراق والكمبيوتر وناقشوها في اجتماعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم التتعددة. فيما يخص هذه المشروعات الجديدة سوف يتم القيام بها، وقد يكون لها بعض تلك المواصفات المختلفة عما قاموا به في السابق، أو ما قد يكون هناك مما هو مشابه ويحتاج إلى التعديلات والتطويرات وفقا لما قد يتواجد من ظروف أخرى يجب أن توضع في الحسبان. إنهم يستعينوا بوسائل الاتصال الحديثة عبر الإقمار الاصطناعية تتطلعهم على ما يتم إنجازه بالنقل المباشر بالصوت والصور في غاية الوضوح للموقع داخله وخارجه كأنهم متواجدين به، ويتم التحدث مع العاملين في المواقع بإعطاء من تلك الملاحظات، حيث إن كل شيء يسير في المواقع بشكل تلقائي، حيث لديهم كل تلك التصاميم والتخطيطات والتعليمات والإرشادات مدعومة بكل ما يلزم من المواد الخام والمعدات والأجهزة والأدوات المطلوبة تيتم استخدامها من أجل كمال ما هو مطلوب بفضل ما يمكن أن يكون كما هو متوقع له وفي وقته المحدد والمخطط له. بدأت الإعلانات عن تأجير المحلات بالمركز التجارة، وبالفعل فقد بدأت الماركات العالمية والإقليمية والمحلية في الشراء والتأجير بهذه المركز في طوابقه المتعددة وعدد الطوابق 3. وبدأت تظهر الماركات العالمية على اليافطات والمنتجات وتصاميم المحلات المتواجدة بالمركز التجاري، وبالطبع المنتجات والسلع في المخازن والمستودعات وفي المحل نفسه، حيث يوجد من يقوم بالترتيب والتصنيف وفقا للمواصفات المختلفة وما يحتاج إلى وضع الأسعار أو ترتيب وفقا للديكور الخاص بالمعرض وطبيعته. ويوجد السفل المركزي بالطابق الأرض الموازى للشارع على مساحته الشاسعة مواقف للسيارات، وبدأ رجال الإدارة والمن الخاص بالمركز ينتشر داخله وخارجه أمام الأبواب، وكاميرات المراقبة توضعت في الزوايا والأركان المختلفة من مواقع المركز وأمام الأبواب، وذلك للمراقبة في مكاتب المن المخصصة داخل المركز وما هو مسموح وما هو ممنوع، وأن تسير على وضع والحركة التجارية والأنشطة المختلفة بأمان وسلام وفيسر وسهولة، بأن يكون الناس في المركز آمنين مطمئنين في حركتهم وعلى مقتنياتهم، ورغم وجود التحذيرات بأن يتنبه كل لأشيائه الخاصة ومقتنياته، رغم ما قد يتوافر من أمان كبير، ولكن دائما الوقاية خيرا من العلاج، وعمال النظافة الذي يقوم أيضا بالاهتمام بنظام المركز والحفاظ على نظافته داخليا وخارجيا. ورغم ذلك وضعت السلات الخاصة بالمهملات في الإركان بشكل يمكن بأن يتم ملاحظته لمن لديه ما من النفايات يريد بأن يتخلص منها. وبدأت وضع تلك الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمركز التجارية وما يوجد من اسهم تشير إلى كل محل وموقع وما قد يكون له اهتمام من الناس ليتعاملوا معه أو يستفيدوا منه سواء ما كان بالشراء أو ما هو مجانا. وبدأت الإعلانات للشركات التجارية عن أعمالها ومنتجاتها وخدماتها بالمركز وما قد يكون لها من تلك اليافطات الدعائية الجذابة والمضيئة وما قد يتم من طباعة الكتالوجات أو بالدعايات باليافطات بمركز التجارة نفسه أو في اليافطات التجارية بالشوارع أو الإذاعة والتلفزيون، وكذلك ما قد يكون لها موقع إلكترون بالنترنت وما يمكن أن يكون لديهم الباركود لأجهزة الاتصال الذكية للتواصل وطلب السلعة أو الخدمة وشرائها ودفع قيمتها إلكترونياً.